الذي يحل له كل ما حرم عليه بالإحرام حتى وطء النساء بحل له. وأما إذا رمى جمرة العقبة ولم يطوف هذا الطواف طوف الفرض فإنه يحل له كل شيء ما عدا النساء. النساء حرمان عليك حتى تطوف الطواف. نعم. الطواف ما طواف النساء. يعني اللي بيحل له إنه إيه؟ الحجم مضاف. هنا. فإنه يحل له كل شيء ما عدا النساء. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه والآتي بعده مقتد به. نحن كنا مقتدين بفعل النبي عليه الصلاة والسلام والآتي به مقتد به بالنبي صلى الله عليه وسلم. ممكن تكون وممتثل لقوله خذوا عني مناسككم وحجه صحيح. وإليك تفصيل هذه الأعمال وبيان آراء العلماء كيف يبني ومذهب كل منهم في كل عمل من أعمال الحاج. قال المواقيت. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا رب يا رب يا رب ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. اللهم يا من أحصيت الأشياء عدا وعلمتها فردا فردا نسألك أن تجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك عنهم. اللهم ألف بين قلوبهم اللهم وحد صفهم اللهم اجعلهم متحابين متآخين متصافحين متسامحين متراحمين متواصلين غير خزايا ولا نادمين. اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم اكفنا شر فلسطين يهود فلسطين ويهود الأمريكان وكل الكفرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم أصلح الراعي والرعية وصلي على خير البرية صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المؤلف السيد سابق في كتاب هذا الذي أسماه فقه السنة، وقد وصلت بنا النوبة إلى قوله أنواع الإحرام. الإحرام يعني بالحج، أنواع يعني أقسام الإحرام بالحج، هي ثلاث. قال: الإحرام أنواع ثلاثة، ليس هناك رابع. شايفين أخواني ما في قسم رابع، مثل ما حصروا علماء العربية الكلمة بثلاث أنواع: اسم فعل حرف، لا رابع لها. صار لك لهم. كذلك أنواع الإحرام ثلاثة: قران وتمتع وإفراد، لا رابع لها. ما الدليل على أنه لا رابع لها بالنسبة للغة العربية؟ اسم فعل حرف. الاستقصاء. شو الاستقصاء؟ التتبع. تتبعنا كلام العرب في جميع أصقاعه، وفي جميع أفراد شعبه، فلم نجد سوى أن الكلمة يا إما اسم إما فعل وإما حرف، قسم رابع. فالاستقصاء والتتبع حجة. شايفين إخواني؟ كذلك إيش أنواع الحج ثلاث: يا قران، يا إفراد، يا تمتع. صار لك له. ليس هناك قسم رابع. ليش؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بينا بالثلاث. من شنو؟ وبعد بيان رسول الله ليس هناك بيان. فهمت شلون؟ قال: الإحرام أنواع ثلاثة: قران. القران الجمع. شو القران؟ الجمع. وين يا ابني؟ وتمتع. اثنين يعني بيصير في غير التمتع، بيصير في راحة أكثر من القران. بيحلق شعره إذا كان معه نساء، بيعاشر زوجته، بيطيب لما بعد ما بيتحلل من العمرة يعني. بيشوف إخواني؟ نعم. وإفراد، يكون مفرد بالحج فقط. قال: بيقول الشيخ: وقد أجمع العلماء على جواز كل واحد من هذه الأنواع الثلاثة. شو القران؟ أن تجمع بين العمرة والحج في نية واحدة. قل: نويت العمرة والحج وأحرمت بهما لله تعالى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك بعمرة وحجة لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا شو اسمه هذا؟ قارن. هذا اسمه قارن. بكفى عنه في طواف ساعة واحد. فهمت شلون يا ابني؟ هذا لما بيصل مكة زاد الله شرفا وتعظيما، بيطوف بالأول طواف العمرة. شو بدي طوف؟ طواف العمرة، وبيسعى سعي العمرة، ثم بيرجع بيطوف طواف القدوم تبع الحج. صار لك لون. ويبقى محرما إلى أن ينزل من عرفات اليوم الأول العيد، بيرمي جمرة العقبة وبيذبح وبيحلق وبينزل على مكة، بيطوف طواف الإفاضة وبيسعى سعي الواجب عليه. ما تدوشه وقد حين إذن أنها إيش؟ تمتعه. نعم. وأما التمتع أنها قرانه. وأما التمتع يدخل بالأول بالعمرة فقط. يقول: نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك بعمرة لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. صار معتمرا. فإذا وصل إلى مكة بطوف طواف العمرة، وبيسعى سعي العمرة وبيحلق رأسه أو بيقصر قالت له وبيلبس أوعي وصار حكمه حكم أهل مكة دعاش زوجته بالطياب اللي بدي يسوي. ثم لما بصير يوم الثامن من ذي الحجة يحرم من مكة وبيطالع على عرفات وبعد ما بينزل من عرفات إلى منى أول يوم بيرمي الجمرة العقبة وبيذبح وبيحلق وبينزل بطوف وبيسعى هذا اسمه إيش متمتع لأنه تمتع بالأمور تمتع بإيش الأشياء كانت حرام عليه تحلت له ظل فيما بين العمرة والحج والمفرد بالحج بيدخل بالحج فقط بيقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ظلت لون لبيك إن لبيك بحج لبيك إن الحمد والأخير لا شريك لك انتو شلون اسمه مفرد بالحج هذا بطوف طواف القدوم ويبقى محرم إلى أن ينزل مع رب طول طواف الفرض وبيسعى سعي الفرض وتحلى إذا نوى في العمرة في سوء بقى شيء عمرة خلص ما أتعمل إذا حبيت تزداد نوافل ما في معنى هي نافلة طارلت لهم فإذا حبيت كل يوم تجيب عمرة بعد ما أنهيت الحاج ما في معنى لما كنا نسيب هذا النوى في العمرة ما بعد نزوم نجيب عمرة لا الزوم يعني واجب عليك ما في وجوب أما نفل معلومة يعني الواجب أديته عليك أول عمرة أما بالنسبة للنوافل قد ما بدك تجيب إيش فتزودوا كان رجل هناك اسمه الشيخ بهاء الدين الأفغاني هذا كان أستاذه لأستاذنا الشيخ بخير الميداني كان كل يوم يجيب عمرة ضلت لهم في الليل وعمرة بالنهار حتى يسموه شيخ العمرة شو سموه شيخ العمرة ضلت لهم قرب شوي يا شيخ قرب شوي ايوه نعم من هذه العبارة قال انواع الاحرام شفتوها الاحرام انواع ثلاثة قران وتمتع وافراد وقد اجمع العلماء على جواز كل واحد من هذه الانواع الثلاثة بدنا دليل فعن عائشة رضي الله عنها هي الصديقة بنت الصديق لما تزوج الرسول تعرف قديش كان عمرها 9 سنوات لما توفي عنها قديش كان عمرها 18 سنة بزماننا هذه بيبكي على الخبز تمام خرجت عالمة حافظة لكتاب الله من جملة الذين عدوا كلمات القرآن وحروفه وآياته وكانت شاعرة قاضية مفتية ترد على أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنها شجاعة خطيبة قال لك شلون ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء مويك يا ابني قال فعن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع كانت في السنة 10 من الهجرة ليه سموه حجة الوداع لأن الرسول ودع الناس فيها قال لك له عاش بعدها 85 يوما ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى بعد النبوة ما حد بعد بس يعني بعد الهجرة ما حد غيره حجة فرض كنت قلت لهم بيسا أخي فوت لهم أبو هلال بيسا خليك عم تعطوا بالكم يا ابني إنه هاي الرسول حج الحجة الفرض هاي بالسنة 10 وسماها حجة إيش وداع ولذلك بعث للناس الأخبار إنه الرسول في هذا العام بده يحج كل اللي بيستطيع منكم إنه يجتمع بعرفات فليتفضل وذل جاءت الرجال والنساء والأطفال اجتمع في عرفة 100,000 عين رأت رسول الله شايفيني وبعضهم بيقول 120 هذا آخر ما قيل ضربت لهم أما المتفق عليه 100 هذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذحهم هنا سميت حجة الوداع بعد 85 يوم انتقل إلى رفيق الأحد هنا قال بقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة أي واحد هذا المتمتع بسموه ومنا من أهل بحج وعمرة هذا القران كما بينهم ومنا من أهل بالحج هذا المفرد الطيب الرسول بإيش أهل؟ قال وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، هذا قول. لكن المعتمد الذي عليه أكثر المحدثين أنه كان قارنا جامع بين الحج وبين العمرة. قال فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومي، لما وصل لمكة وطاف وسعى وحلق حل، صار حلق صار من أهل البلاد، حل له كل شيء. هي من أتمتع، تمتع بزوجته، تمتع بأواعيه، تمتع بالطيب، تمتع بكل شيء. أنا قال فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومي، ومن أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر، حتى يرمي جمرة العقبة ويذبح ويحلق ويطوف، يحل له كل شيء حتى النساء. نعم. قادم عليه صرح قادم أو مفهوم متنسي. طيب ليش من الخارج؟ سؤالك دقيق حقيقة، سؤال أبو هلال في المسألة هي دقيق جدا، إنه بحيث إنه جمع بينهما. ليش حتى مهيه؟ ليش اللي يذبح؟ هذا الذبح مو دم جزاء، هذا دم شكر لله تعالى كونه جمعت بين نسوكين في عام واحد في سفرة واحدة. ليش من البخاري؟ يعني ليش من البخاري متمتع؟ هذا معرزلة كان متمتع. أعطي بالك إذا إن صليت ركعتين تميت فيهم نص ساعة، وغيرك صلى ركعتين تم فيهم ثلاث ساعات، أيهم أفضل؟ هذا محرم تم تعطول محرم، أما ذاك تمتع شوي والله شلون. لكن ده مو دم شكر، أنت جمعت بين نسوكين بعام واحد بسفرة واحد، وهل جمع بين نسوكين؟ لكن هذا أفضل، أصبح الثواب أكثر للقارن أفضل. قارن بوشو بعدين يجي المتمتع بعدين يجي المفتع، مفهوم؟ طيب هنا وذلك قالوا إذا واحد طاف واحد بده يجيب عمره، معلومة كل عمره أقل ما يكون تكلف له 3-4 ساعات، أقل ما يكون، مو هيك أخي؟ أقل ما يكون بده 4 ساعات. أما إذا واحد شرع يطوف بالبيت وواحد راح يجيب عمره، هذا تم يطوف وذاك عمل، هذا خلص من عمرته وإجا لعنده وذاك خلص من طواف وإجا، أيهما أفضل؟ اللي طاف بالبيت أفضل، لكن بشرط تكون هالمدة مقدر هالمدة. ما تروح طب لك 5 دقائق نص ساعة وتقعد بيتك تقول والله أنا إيش أفضل من جاب العمرة، لا تسوي 4-5 ساعات. إذا أنت ميت على الطوف 4-5 ساعات بصير أفضل، بدون تحديد العدد، بدون تحديد. لكن اللي بدك تخطم على فرد مشان كل سبعة بدك تصلي ركعتين واجبتين عليه، اي نعم واجبتين. لو صلي لو طفتم كلهم سوا وبعدين صليت نقول 7 ركعتين ركعتين ركعتين مش الحال. نعم. قال هنا فلم حتى يكون يوم نحر. مين روى الحديث للجوار؟ روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم ومالك. طيب معنى القران شو القران؟ قال أن يحرم من عند الميقات. من عندك تحرم؟ من الميقات. إن كنت شامي من تحرم؟ إذا رحت المدينة، إذا ما رحت المدينة من رابغ بالبحر صار لك لون، جيت على المدينة بتحرم إحرام أهل المدينة صار لك لون. إذا كنت من أهل المدينة من ذو الحليفة، إذا كنت من أهل العراق من ذات عرق، إذا كنت من اليمن من يلملم، إن كنت نجدي من قرن المنازل، مو إخواني إلى آخر. قال يحرم من عند الميقات بالحج والعمرة معا. هذا القران تقول نويت العمرة والحج وأحرمت بهما لله تعالى، مفهوم إخواني؟ ويقول عند التلبية لبيك بحج وعمرة، صار لك لون، لبيك بحج أو عمرة وحج. لو ما ذكر سيدي مثلا لبيك اللهم لبيك بدون ما يسكون، متى ما كان نويها بقلبه خلاص نية بالقلب، صار لك لون. نعم. وهذا يقتضي بقاء المحرم على صفة الإحرام بالتم محرم إلى أن يفرغ من أعمال العمرة والحج جميعا، مفهوم؟ بيتم محرم حتى ينهي أعمال العمرة وأعمال الحج كلها. هنا أو يحرم بالعمرة ويدخل عليها الحج قبل الطواف. كمان يسمى قرانا، هي صورة ثانية. شلون يعني؟ انتبهوا عندي. واحد وصل للميقات قال نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك بعمرة لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا دخل بإيش؟ بعمرة. قبل وصل لمكة، قبل ما يشرع بالطواف، قال نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، لبيك اللهم لبيك، لبيك بحجة لبيك. قلت صرت أنت قارنا، مشلون؟ لكن بشرط قبل ما يطوف للعمرة أكثر أشواط، مشلون؟ بجوز إدخال الحج عليها، صار إذن إيش قارن؟ يا بتجمع بينهما من الميقات، يا بتدخل بالأول بالعمرة، وقبل ما تشرع بطواف العمرة بدخل عليها الحج. هذا يسمى كمان أيضا إيش؟ قلوا إن شاء الله يسمى إيش كمان؟ قارن. مفهوم إخواني؟ نعم. قال أو يحرم بالعمرة ويدخل عليه الحج قبل الطواف. وقال الله شلون؟ قبل الطواف كله أو قبل إيش؟ شوط أو شيطين منه إلى آخره. تفضل. عند أبي حنيفة رضي الله عنه الطواف طوافان والسعي سعيان. أبدا. وقال الله شلون؟ أما عند سيدنا الإمام الشافعي وعند المحدثين للقارن سعي واحد وطواف واحد. فضل شلون؟ بتداخلوا، بتداخلون، لكن الدوم في خلاف، الأفضل إن تسعى سعيين وتطوف طوافين حتى تكون برأت ذمتك، ما في شلون؟ مثلا هالإرشاد إلك ولا إلي؟ أنا إلي مصاري هون، أنت إلك مصاري هون، هون في 500 ليرة فرقطة، محتمل تكون إلي ومحتمل تكون إلك، شو الورع؟ أنك ما تأخذها. هذا الوقت. أما إذا كان لا والله سبحان الله سبحان الله إلي، فين سبك إلي؟ فين سبحان الله؟ مو يا ابني بالطواف. أنا بكون حجته كامل. بارلك لون. أنت كل يوم راح تروح حج؟ مو يا ابني. دائما شوف يا بالزواج لازم يكون زواجك صيّل لجميع المذاهب. وإبادتك لازم يكون على جميع المذاهب. حد، صلاة، صوم، كل يكون على جميع كامل. بارلك لون. لكن لأن الزواج بتنشأ منه أمي. فإذا كان في خلاف مشكل. بيطلع الولد بعدين ايش؟ شقي. ما في شلون؟ بيطلع شقي. لا ما في خلاف، ما في خلاف. والله شلون؟ بيطلع شقي من اشقياء. ما في شلون؟ الامام ابن حجر صاحب اللي شرح فتح الباري رضي الله عنه قاعد عم يدرس عنده قاعه في مصر كبيره، تطلع قد يمكن القاعه شي 7-8 مرات. الولد طلع لفوق لفوق اسطوح القاعه، اخذ محفار وصار يحفر. سمعوا الصوت. والله شلون؟ مين هذا؟ طلعوا لابن الشيخ. نزلوا. شو عم تساوي يا بابا؟ قال له اخذت الريش تبع البط بدي ازرع الاسطوح فوق. قال له لو ما كان اكل ابوك بطه فيها شبه ما طلعت تزرع انت شجرتها فوق. فهمت شلون؟ ابوك اكل البطه المشبوهه اثرت فيك، طلعت بدك تزرع ايش؟ الريش تبعها فوق. يعني ما بعرف. عم يعلم الناس. ما فهمت شلون يا ابني؟ عم تعطوا بالكم يا ابني؟ عم تعطوا بالكم. هذا الورع. ما فهمت شلون؟ يا سلام. على زمان استاذنا الشيخ عيسى الكردي، استاذ الاستاذنا الشيخ ابو الخير الداني رضي الله تعالى عنهم، رجل له ام ما له غير الام، وهالام لا غير الولد. هالولد طلع طلع ايش؟ حرامي. صار لك امرأة عندها كم جاجي وعندها كم ولد طفل ايتام، صلت على الدجاج تبع ايش؟ هالحرمة. سرق لها اياه. قال شكوته الى الله. اللي عمل طلع ريش الدجاج بوجهه، صار وجهه كله ريش دجاج. بعد يحسن طيب بالسوق يمسك هذا ينتفه. صار لك شو؟ ينتفه من هون ثاني يوم يطلعوا منه يكتروا كمان تنتف. بدأ في شعر شيب تنتف وادي يطلع بداله 4. خليه على حاله، لا تعجل عليك. تقول لك عم تقواني انا ضعيف، خذ ابعت لك جيش صاروا 4 و5 و6 و7. انتف تنتف كل دانك بعدين. هيا ابني تطلع بلا تنتفها. شو بدي تساوي؟ امه مسكين من الصالحات اجت لعند الشيخ. قلت له يا سيدي مسألتي كيت وكيت وكيت وكيت، دخلة وابني ما عجز سجيطة، ما لي غير الولد. قال له روح ايه لعن صاحب الدجاجات قولي له فلان لا تقول له ابني فلان سأل لك دجاج ليه ليه راحت لعنده فلان الله يقصف عمره الله يخرب بيته هي تدعي والريش ينزل هي تدعي ما تم ولا أكد ما دعت لهم أخذ الحق في الدول ما تم له ولا ريش من له شكاته لله الله انتقم لها ايش لون يا ابني ولذلك العاقل يشكي الظالم إلى الله عز وجل لا تظلم اصحى اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب رواية أخرى اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا أبدا فيقول الله عز وجل لها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولا بعد حين فهمت يا ابني اصحوا الظلم الظلم ظلمات يوم القيامة بدك تمشي على جسر يوم القيامة الجسر طوله 3000 عام 1000 صعود و1000 هبوط و1000 استواء مثل الشعرة صار لك لون شلون بدك تمشي الدنيا ظلمات شلون بدك تحط رجلك فإذا كنت ظالم صر ظلمي فوق ظلمي أما إذا كان مؤمن يضوي لك الطريق رب العالمين ويجعل لك يا مد البصر صار لك لون تتجاوز طرفة عين فهمت يا ابني وذلك كل واحد يحسب حساب على إيش هالمرور وهالنزل بكرة بالقبر ما حدا بنزل معك يا ابني والله لا مسجلتك لا مسجل فيها بتنزل ولا كتابك بينزل صار لك لون ولا حالك بتنزل فهمت شلون اتقي الله ولا شيخك بنزل معك بالقبر ولا أبوك بنزل معك بالقبر ولا أمك بنزل معك بالقبر بنزل معك عملك وصدقك وإخلاصك انتو يا ابني نعم نرجع لحديث الله قال والتمتع معنى التمتع هيك عندكم والتمتع هو الاعتمار في أشهر الحج بتجيب العمرة لكن بأشهر الحج هنا أما العمرة بتجوز بكل السنة ما فهمت لا أما إذا حج هلا بوقتها في ناس عم يروح يجيبوا عمرة مو هيك يا ابني برد وقت الحج بروح بيجيب حج وقال هذا عنه متمتع لا تمتع بده يكون العمرة بأيام الحج وتجيب الحج في ذلك العام بأيام الحج وقت بسمي متمتع أما الآن أنا روح جبت عمرة وبعد شهرين ثلاثة صار معي الحج عني متمتع لا ما في شلون عم تعطوا بالكم يا ابني نعم قال والتمتع والاعتمار في أشهر الحج ثم يحج من عامه الذي اعتمر فيه مفهوم إخواني لكن بشرط كمان ما يرجع لبلده مثلا أيام الحج شو أشهر الحج شوال ذو القعدة ورجب راح واحد ذو القعدة اعتمر ورد رجع لبلده له وتم ميعاد موسم الحج راح يسمى هذا متمتع له لا بطل تمتعك لأنك ألممت بأهلك إلماما صحيحا بدك تم هناك مش حتى يسمى عنك ايش متمتع نعم وسمي تمتعا لماذا للانتفاع بأداء النسكين في أشهر الحج هذا أول واحد لكن في عام واحد من غير أن يرجع إلى بلده أي واحد أو ولأن المتمتع يتمتع بعد التحلل من إحرامه بما يتمتع به غير المحرم من لبس الثياب والطيب وغير ذلك معشة النساء إلى ما هنالك مفهوم الحلق وإلى آخره هذا الإشكال مفهوم أولاد إذا واحد منكم استشكل مسألة يا ابني لا تسكتوا لا تسلحوا يعني اسألوا الإثنان لا يتعلمان مستحن ومتكبر الحمد لله متكبر ما في أما قد واحد يستحي لا يب لازم نتعلم جيد ونتعلم نعم رجع إلى نعم لا فرضنا واحد كان بجدة عمل عمره ورجع إلى أهله بجدة إيه هذه شنو من الناس بتمثل يعني بغير أشهر الحج في أشهر الحج ورجع إلى بجدة عمل عمره ورجع خرج هذا عن إيش عن طلع من الحرم طلع من الحرم نعم تحلل يعني بيحلق شعره يلبس أواعي بيطيب هاي صار مثل هالبلاد مثل أمس شو لبس وبعد الحج لا وبعد الحج لا إذا كنت متمتع بالعمرة بمجرد نصيصة بتطوف للعمرة وبتسعى وبتحلق شعراتها أو بتقصر وتلبس أواعي صوت من أهل البلاد صوت حلال إلى كل شيء بتم عاد ليوم الثامن من ذي الحجة ثم يوم تروى تحرم من هناك من بيتك أو من الحرم وبتطلع عمر بتطوف وبتسعى وبتنزل هذا وانتهي. كان يسموه متمتع، تمتع بين الحرمين بالأشياء اللي كان حرام عليه صارت حلال إله. مفهوم يا ابني؟ في شيء صالح؟ نعم نعم اينا نعم. قال وصفته اينا والتمتع ولأن المتمتع يتمتع بعد التحلل من إحرامه بما يتمتع به غير المحرم من لبس الثياب والطيب وغير ذلك. وصفة التمتع أن يحرم من الميقات بالعمرة وحدها، قل نويت العمرة وأحرمت بها لله، ويقول عند التلبية لبيك بعمرة لبيك، انتشون أخواني راح. وهذا يقتضي البقاء على صفة الإحرام حتى يصل الحاج إلى مكة، ولو تمتعت من الميقات تم محرم حتصل إلى مكة، فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق شعره أو يقصره ويتحلل. شو التحلل؟ إلا فيخلع ثياب الإحرام ويلبس ثيابه المعتادة المخيطة يعني، ويأتي كل ما كان قد حرم عليه بالإحرام. شو كان عليك حرام بإحرام العمر الآن تأتي به تتحلل إلى أن يجيء يوم التروية الثامن من ذي أن التمتع أن يجمع الشخص الواحد بين الحج والعمرة في سفر واحد، مبنية واحدة في سفر واحد في أشهر الحج، بيكون كل ما في أشهر الحج في عام واحد، وأن يقدم العمرة منفرد لوحده، وأن يكون مكيا في الحج في إحرام الحج، يعني بتحرم للحج وأنت في مكة. مفهوم؟ فمتى اختل شرط من هذه الشروط لم يكن متمتعا. راح. معنى الإفراد، شو معنى الإفراد بالحج؟ قال والإفراد أن يحرم من يريد الحج من الميقات بالحج وحده، يحرم الحج وحده. ويقول في التلبية أي بالحج متعلق إيش بأن يحرم، شلون؟ والإفراد أن يحرم من يريد الحج من الميقات بالحج متعلق أن يحرم بالحج من يريد الحج، من يحرم من الميقات إن كنت ميقاتي. ويقول في التلبية لبيك بحج، ويبقى محرما حتى تنتهي أعمال الحج ثم يعتمر بعده إن شاء. بعده إن شاء، إذا حبيت تجي عمرة بعد الحج ما في مانع، أنت مخير فيها. في ناس اللي بالنهار يجيبوا 3 عمرات اللي فيها. إن شاء الله يجيب 100 عمرة. كلهم مسجلين. أبداً. في ناس بيصدق باليوم 3 ليرات. في ناس بيصدق بفرنك. في ناس ما بيصدق فيه. في ناس بيصدق 3 ملايين. في بيصدق 4 ملايين. كل واحد حسب حاله الله بيعطيه. وبيظن حاله إنه اللي بيصدق إنه شايف حاله. لك شايف حاله. من فضل الله عليك أن خلق ونسب إليك. أنت عبده، أنت ما تملك شيء. لا تملك عينك ولا ذنبك ولا راسك ولا شعرك ولا دقنك ولا شواربك، لا تملك شيء بنوه، عيري عبد مملوك. رب العالمين تفضل يقول لك خذ، انا بعطيك مال وانت وكيل عني، وانت انت انفق كمان تبخل. هذا البخيل الحقيقه، هذا الحقيقه. ولذلك بيكون اوقات واحد بيكون عنده مثلا صانعه او بيكون عنده خادم، بيجي فقير يقول له خذ ال100 ليرة هذه للفقير، ذاك بيبخل ورايح فيها، الله ما بيعطي أجر هذا. أما إذا كان رضيان بيصد بثواب للمعطي وللي دفع، وذاك إذا كان صادق للآخر. نعم. وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، تشوف حالك مال الله مو مالك، أعطي بالك يا ابني. وأنفقوا منين؟ من مال الله الذي آتاكم. راحت. أي أنواع النسك أفضل؟ يعني يا ترى هل القران افضل ام التمتع افضل ام الافراد افضل؟ قيل وقيل وقيل، قيل وقيل وقيل. عند ابي حنيفه الافضل التمتع، الافضل القران ثم التمتع ثم الافراد. مش اخواني جاي معنا شو قال؟ اختلف الفقهاء في الافضل من هذه الانواع. طيب شو سبب الاختلاف؟ نيجي اختلاف في حج رسول الله، هل كان مفردا أم كان قارنا أم كان متمتعا؟ بعضهم قال قارن، إنه الأقصى إذن لقيل برسول الله كان أفضل. بعضهم قال كان متمتع إذا التمتع أفضل. بعضهم قال كان مفرد إفراد أفضل. كل واحد حسب ما وصل إليه خبر. دوشوا الإخواني. نعم. قال فذهب الشافعية إلى أن الإفراد والتمتع أفضل من القران. الإفراد والتمتع أفضل من القران. إذ أن المفرد أو المتمتع يأتي بكل واحد من النسكين بكمال أفعاله. يجيب العمرة كلها بيخلصها من تيه منه وبيجيب الحج كله بيخلصه. شو رأي الشيخ سعيد عندهم؟ إذا كان طواف واحد وطائع واحد الذاتي. جاي معنا. والقارن يقتصر على عمل الحج وحده بس القارن. هذا بس بالنسبة للقارن. مو بالنسبة للمتمتع. القارن. إيه القارن. شلون؟ الكل في الجوز حتى يغفر لك ربّا. وين؟ طبعاً واحد متعيل وطافر. وين يا إخوان؟ نعم. وقالوا في التمتع والإفراد قولان عند الشافعية، ترى هل الإفراد أفضل أو التمتع أفضل؟ أحدهما أن التمتع أفضل، والثاني الإفراد أفضل. هذا الإمام الشافعي مفهوم. وقالت الحنفية، مو الحنفية اللي شاف فيها المين؟ فضلك لون فضلك نسم الإمام أبي حنيفة فضلك لون. وعد مرة قال هي والله ما الحنفية ما تدخل الجنة. فضلك لون الحنفية ما تدخل. تلي شو عرفه ما تدخل الجنة؟ فضلك لون المي عم يمشي هيك بدون حنفية بيجي هيك بعبيلة في الكاسة. فضلك لون سبحان الخالق الفعال المريد عم يوري يعني عم يتوري. فضلك لون شو عاد بيقول؟ قالوا له شو مذهبك؟ مالكي؟ قال له الله مالك. قال له الثاني شو مذهبك؟ قال له شافعي. قال له الله شافعي. ظل انه عم يعتقد. ظل لك لون لا تظن انه الله سبحانه وتعالى على مذهب مالك. لا اما هن اللي عم يتاخذوا عن ايش؟ عن رب العالمين، عن رسول رب العالمين. فهمت شلون؟ بس الكلمات هي واحد ما يقول الإنسان باب التورية. التورية يعني فيها شوي فيها قلة أدب شوي. ما فهم شلون إخواني؟ أي نعم. الله يرحم أستاذنا شيخ الدين، كان دائما الألغاز هي المسائل المعماة يسموه ألغاز. يقول إنما الألغاز عيب تجتنب فاتركنها والتزم حسن الأدب. إن من أقبحها قولهم عاجز أعمى ترقى فانقلب. عاجز أعمى ترقى فانقلب. حلو ولا شوف؟ اللي شاطر ومعه مسجل بحل. يلا نشوف. نرجع لحديثنا. قال وقالت الحنفية القران أفضل من التمتع والإفراد. أفضل من التمتع والإفراد. اللي عنده فاصل بين التمتع والإفراد يحطوه بعد الإفراد. شو عندكم؟ وقال القران أفضل اثنين من التمتع والإفراد. هو حطوا فاصل. والتمتع أفضل من الإفراد. إيه الفاصل حطوه بعد إيش؟ بعد الإفراد. هنا القران أفضل من التمتع والإفراد، والتمتع أفضل من الإفراد. القران افضل من التمتع والافراد. هم كنت تحطوا فاصله. والتمتع افضل من الافراد. خلينا نحكيها من جهه كمان ايش؟ اولا من جهه النفع للناس. القران والتمتع افضل من جهه النفع للناس. ليه؟ بدك تذبح راس غنم، بدك تطعم الفقراء والمساكين. اما المفرد ما له ذبح. ما فهمت شلون؟ المفرد ما له ذبح، بس مخير ان شاء. اما ذاك واجب عليك بتذبع، بتكرم غصبا عنك. يؤجر المرء رغم انفه. شايفين اخواني؟ نعم. اذا المتمتع سيدي اذا خلص عمره بمره صار ايه بيلبس ابو عيد ايه يوم التاسع. يوم التاسع طلع على ايه بيحرم. يا يوم يتخلص من عند ابي حنيفه؟ لا، هذا عن سيد الامام الشافعي بتخلص عند حيلة يا ابنوة. فضلك لون عند سيدنا الإمام عند أبو حنيفة. قل لا اطلع من الباب جا تعمل بيت الله حيال كمان عندنا تعمل لنا حيال. فضلك لون فهمنا لك يا ابني كمان بيت الله قدام الله بدنا نعمل حيال. متى يكون معه مصاري بروح هاي عم نعرف في أيام هني ويجي برجع لك ما عم أموال الله وين عم نصور حتى ما تعرف. لكن للجواز بجوز. للجواز أعطي بالك معلومة. للجواز بجوز أما في يعني نوع عتاب ما هي فلوس ليش هذا تبخل؟ تعلق رأس غنم كل أنت كمان صدق على الفقراء ونعيشهم بجلو ليش قليل المشوار الفكرة قريباً كان يروح لإيه لقرن المنازل والله شو تبع الطائف لهناك حتى يحمى فيه قديش صعب مسكين وقديش هذا بترجوا اللي هناك ما بيخلين يفوتوا فكرة يجوا حطيه واحد قال له أنا جيري عليك خير إن شاء الله شو بيجيري عليك بدنا نروح أنا ما معنا مصاري بدنا نروح إيش ما معك مصاري صوم ليش حتى تذلل للناس ما معك صوم صعب انك تصوم 3 اوراق وعشرة سبعة لم ترجع لبلدك ليش حتى تعمل الحيال وتكذب على الله وتدجل على الله ليش ليش يا ابني خليك صادق مع الله خليك صادق مع الله مو هيك يا ابني ما معك مصاري صوم الله ما كلفك تروح تترك وتركض وتطلع من الحرم للحل مو هيك يا ابني تترجى الناس الله سبحانه وتعالى هيك هيك بينا ما معك بدك تصوم ما قال لك اطلع للحدود هروب للحدود وتدخل مره ثانيه نعم ما في مثل السنه يعني وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف شلون يا ابني شوف يا ابني اذا بتفتحوا الباب على الناس بصير الناس يعملوا لك حيان حتى ما حدا طالع زكاته ضار لك لون ما بيعود حدا يحج كمان ضار لك لون بيعملوا لك حيال اشكال والوان ليش ما بتجي بتصلي مع الجماعة الاولى من المسجد ايه والله مشغول كان عندي زبون شو عندك زبون الله ما يدعيك للصلاة دعاك العبد ودعاك الله لمن تلبي فينك يا مسلم فين الاسلام صفي نادي عم يناديك من قبل الله حي على الصلاة حي على الفلاح حلم الى فلاحك تترك إجابة الله بتجيب العبد تعال لبي الله وبعدين راح لي رحاش العبد الله يرحم أستاذنا الشيخ الخير يا ابني ذكرنا قصة عجيبة عظة بالمسألة اللي عم نحكي لكم إياها تعرفوا أهل القرى لما بينزلوا بيجهزوا العرس بياخذوا لهم 4-5 آلاف 10 آلاف ليرة قد مرة جاءوا لعند شخص وقفوا عنده وصاروا يشتروا إيش غراض ضاقوا شو عن إخوان صار ميعاد إيش الأذان اختلفوا النية على شيء ثاني اختلفوا النية على شيء ثاني لا مرض تركوا رأوا لعند إيش لم أبيله ضار لك له ذاك لم أبيله قال له الأذان الظهر ضار لك له أن ما بيقوم سكى وجا صلى وتموا قاعدين عم ينتظروا حتى رجوا وذاك مرضي يسكر فلات قال له علي يرجعوا لعنده ترك الصلاة ولا اشتروا منه بعد ما كانوا رجعوا واشتروا من عنده راح صلى وجا قال كل من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه هلا رايح قاضي واحد سخرك انك تروح مثلا تقضي لواحد حاج ماشي انت يا واذى المؤذن يا ترى تتابع مشيك ولا بتجيب بالاول نادي جيب نادي الله صلي وروح الله بيقضي لك الثاني اما اذا ما ضيت جيب الله وروحك مشان قضاء ولا تنقضى ضيق وبتكون رفوت عليك الصلاه فوت عليك يعني الجماعة الجماعة 27 ضعف أعطي بالك يا إنسان إذا بتصلي لحالك بثواب واحد صليت مع الجماعة 27 صلاة مو أمر سهل هذا أعطوا بالكم قصة تجاري ابني بيحبوا إيش المربح وين المربح مو هيك يا أخي نعم الله تعالى هذا فيما إذا كان مو مقصر أما إذا مقصر بده عصاي والله شلون مبروب عنه بقول له بيصلوا لا أنا بصليهم ملائكي بيصلوا معي حكي هذا اسمه يا ابني أما ما في إلا غير الله والصحراء بتأذن وبتقيم الله بعت لك ملائك يصلوا معك إنس وجن وملائك بيصلوا معك ولك ثواب اما في ناس عم يصلوا والله انا بترك وصلي مع الملائكه واللي روح اطلع من الباب حتى تصير مثل الملائكه تجتمع مع الملائكه يصلي بالملائكه مثل بروح بزور الميت بترك العالم قدامه الولي ما بيروح بزوره بروح بزور الميت والنعم زياره الميت ما بقولك لا لكن لما كانت روحك اقوى من روح الميت تجتمع معه وتنتفع انت وياه مثل ما روحت مثل ما جيت تمام ولا لا شو استفدتنا الروحة؟ الغبار والشمس. أما بتكون روحك أقوى من روحك تنتفع وتصل لك تسمع معه وتسامع وتحد. هذا بتجي لعند الصالح بصيف من جان شاي بعض لك غدا مع السلامة تنتفع بدعي لك دعوة كسلانين مساكين نحن. شو هلأ؟ شوفوا يا ابني نحن بيّل أوسع من هذا لا تسألوا بس بيجي واحد لعند مثلا لعند أخونا أبو عادل زقرتي أبو عادل وكريم كل زقرتي كريم يا ابني وكل كريم زقرتي إلا النادر النادر ما له حكم. إجا واحد يا أبو عادل قاعد عنده كانوا الكرماء الله يرحمهم ماتوا ما تنفيه حدا قليل الأدب قاعد عند كريم. تجي لعند العالم الله يرحم العلماء ماتوا ما تنفيه حدا منهم لا قليل الأدب لك شو قاعد قدامك لكان نسيته عم ترحم الأموات تنسى اللي قاعد قدامه. هاي حالتنا يا أبو شوفوا مرة إجا تاجر للتجار دمشق زار سيدنا الشيخ عيسى الكردي كان سيدنا الشيخ بخير أحد قعد عند الشيخ رفع يديه صار يديه للشيخ الشيخ قل له آمين لما خلص مد إيده للشيخ معه لا يحط له يد إيده قال له تفضل يا أبو قال شو يا سيدي قال دمك أنت خدت وظيفتي أنا بأخذ وظيفتك وين دمك أنت خدت وظيفتي أنا بأخذ وظيفتك عم تعطوا بالكم يا أبو بيعرفوا شو يأذبوا الناس يأذبوه هيك أخبارنا. نعم نرجع للحديث. أحيانا منفذ قبل وقت الصلاة سيدينا. نعم. بيطول لحتى يتأذن المؤذين. إيه؟ صلينا قيام الليل وقعدنا عارف شو عسادنا نروح على الجامعة منفذ بس الجامعة لا يفتح. نعم. وإذا بنفضل. هاي بيكون مني من الله الله من في عليك. ولك ثواب الجماعة وما ورصلك منفرد إلك ثواب الجماعة وما نقصك من شيء. حتى لو نمت. على نية بدك تصلي الفجر بالجماعة وما فات الله بيجعلك بيسجل لك اياه انما الاعمال بالنيات مش لون يا ابني. نعم نرجع حديثنا قال وذهبت المالكية الى ان الافراد افضل من التمتع بالقراءة. شايفين اخواني شو دليلكم انت يا مالكية؟ قال لي إنه معلومك لازم يكون الحج بسفرة مستقلة ولازم يكون العمرة بسفرة مستقلة من الناحية صرف تدسوا إخواني. نعم قال وذهبت الحنابلة إلى أن التمتع أفضل من القران ومن الإفراد. بيقول الشيخ وهذا أقرب إلى اليسر والأسهل على الناس. الحقيقة أنا بميل قلبي هالقول يا ابني أريح للناس. الناس ما عادوا مثل الأول عندنا ابني القوة والنشاط والرغبة في العبادة صرنا من ما تفهمش لون يا ابني. يعني الإنسان هلا شوف الإنسان اللي يجي لأبو هلال يقول لي أبو هلال هات خمس ورقات شوف فقير أول يوم الإنسان يقول له هات خمس ورقات بعدين بمن مو هيك بمن ولا لا؟ أما رب العالمين كل ما طلبت منه إذا ما بتطلب بيغضب عليك. وإذا شو بيقول الشاعر لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب فالله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب ترتر يغضب صار لك لون وكأنه دفع له شيء إيش مليون ليرة مشان خمس ورع. والله بتكون بدك تفحص البحر شوي شوي نعم بتكون ما بدك تاخذ بدك تفحص البحر مرة كنا عند واحد نعم قال وهذا هو الأقرب إلى اليسر والأسهل على الناس وهو الذي تمناه. نعم لا سيما نحن المصريين وأمثالنا ممن لا يسوق معه هديا فإن ساق الهدي كان القران أفضل. أي نعم أي رحمة. قال وهو الذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه وأمر به أصحابه. إينا لو استقبلت من أمري ما سدبر كنت ما شقت الهدي وكنت إيش تمتعت. نعم روى مسلم عن عطاء ابن أبي رباح قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أهللنا أصحاب محمد أي منصوب الاختصاص أخص أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل قال حلوا وأصيبوا النساء لكن ولم يعزم عليهم ما فرض عليهم بالخيار ولكن أحلهن لهم. فقلنا هي على صورة الاستفهام من الإعراب، لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني. لما سمع الرسول المقالي فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله. رسول ما أتقى الناس، وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. فحلوا فحللنا وسمعنا وأطعنا. جواز إطلاق الإحرام. هنا من أحرم إحراما مطلقا، لأن لا قيد حد ولا عمرة ولا قران ولا تمتع، خلاه مطلق. من أحرم إحراما مطلقا قاصدا أداء ما فرض الله عليه من غير أن يعين نوعا من هذه الأنواع الثلاثة، لا قران ولا تمتع ولا إفراد، لعدم معرفته بهذا التفصيل، قال جاز وصح إحرامه. جاز وصح إحرامه. قال العلماء: ولو أهل ولبى كما يفعل الناس قصدا للنسك، يعني قاصدا للنسك، ولم يسم شيئا بلفظه ولا قصد بقلبه لا تمتعا ولا إفرادا ولا قرانا، صح حجه أيضا، وفعل واحدا من الثلاثة. وفعل واحدا من الثلاثة قبل ما بالطواف الدعية. طواف القارن والمتمتع وسعيهما، وأنه ليس لأهل الحرم إلا الإفراد. أهل مكة واللي قاعدين بالحرم ليس لهم إلا الإفراد. خلونا هون، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين، إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وفل عن ذكرك الغافلون، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا غير مودع ولا مكفور ولا مجحود. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من أحوال أهل النار. اللهم أنت خلقتنا، وأنت تهدينا، وأنت تطعمنا، وأنت تسقينا، وأنت تميتنا، وأنت تحيينا، وأنت تمرضنا، وأنت تشفينا. اللهم اشفنا بشفائك، وداونا بدوائك، والطف بنا في قضائك، لطفا يليق بكرمك وإحسانك وعفوك يا أكرم الأكرمين ويا خير المسؤولين ويا رب العالمين. اللهم إنا تبنا إليك فاقبل توبتنا، وامحو حوبتنا، وثبت حجتنا، وأعطنا سؤلنا، وأكرمنا كما أكرمت أسلافنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم، وتكرمنا بها بنور الفهم،